أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 36 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافذ للإمام ابن نصيب المصري رحمه الله. ونزلنا في الكلام عن الباب المتعلق بأسباب الحدث، وفي الدرس اللي فات والدرس السابقة كنا اتكلمنا عن السبب الأول من أسباب الحدث الذي هو ارتفاع الطوف، ذكرنا ما خرج من السبيلين، وذكرنا السبب الثاني وهو أن ينام ممثلا ما قاله قال غول العقل أقصد إلا النوم ممكنا ما قاله، والثالث هو التقاء شيء قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبية. وكنا يعني عرفنا قيود هذا الناقد من عقد الوضوء، وهذا السبب من أسباب الحدث. قلنا إن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الدرس القادم. قبل ما أتكلم عن بقية الكلام عن أسباب الحدث، عن السبب الثالث والسبب الرابع، حبيت بس أنبه على أمر مهم، هو السؤال يا جماعة بيسأل مرة واحدة بس. واحد مثلا استشكل شيئا أو أراد أن يسأل عن شيء فيسأل مرة واحدة فقط، في داعي اللي هو يكرر السؤال أكثر من مرة. ضع السؤال أو الإشكال الذي مثلا عنا لك أثناء الدرس أو شيء واتركه، فإن شئت أن أجيب عن هذا السؤال فعلت وإلا لم أفعل، لكن تكرر السؤال أكثر من مرة هذا مما لا ينبغي، وهذا ليس من الأدب، هذا ليس من أداب السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره إليكم ثلاث: القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكثرة السؤال هذا مما لا ينبغي فيها، السؤال يسأل مرة واحدة فقط، ضع السؤال واتركه وأنا أراه أمامي، إن شئت أن أجيب عن هذا السؤال أجبته إلا فلا. لكن الإكثار من السؤال وبعدين تضع السؤال مرة أمامي ومرة هنا ومرة هناك ونحو ذلك لا ينبغي ذلك. فهذا يعني شيء حبيت أن أبدأ عليه قبل ما نبدأ الدرس، وأرجو أن هذا لا يكرر مرة أخرى. فبنقول السبب الثالث من أسباب الحدث وهو الذي توقفنا عنده التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حاجة. فالمصنف يقول رحمه الله تعالى الثالث التقاء شيئين، وقلنا أن المصنف رحمه الله تعالى عبر بالتقاء حتى يشمل اللامس والملموس، وذكرنا أن إذا مس رجل امرأته أو العكس فإن وضوءه ينتقد، وكذلك وضوء المرأة أيضا ينتقد، ولهذا عبر بالالتقاء ولم يعبر مثلا بالمس أو بنحو ذلك من هذه الألفاظ، إن الالتقاء عام، لأن الالتقاء عام لأنه يشمل اللامس والملموس. فقال التقاء شيء وإن قل، التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة. فلا فرق في النقد حينئذ بين الرجل والمرأة، فمتى اختلف الجنسين حصل النقد بذلك. فعلى ذلك لو التقت بشرتا رجل مع رجل هل ينتقد الوضوء؟ الجواب لا. طيب لو التقت بشرة امرأة مع امرأة هل ينتقد الوضوء؟ برضو لا. طيب لو التقت بشرة رجل مع بشرة أنثى هل ينتقد وضوء الرجل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن للشك احتمال أن يكون هذا الأنثى رجل رجلا، ف فبالتالي لا ينتقد الوضوء والأصل الطهارة. وكذلك الحال ما لو التقت بشرة امرأة مع خنجر، أيضا في هذه الحالة لا ينتقد وضوء المرأة لاحتمال أن يكون هذا الخنثى امرأة. طيب لو السؤال هذا موجه لكم الآن، لو التقت بشرة رجل مع خنثى ثم جاءت امرأة والتقت بشرتها مع نفس الخنثى، فرض مثلا الخنثى هذا يسمى مثلا هندا، خلاص، فجاء مثلا زيد وصافح هندا ثم جاء سعاد وصافحت هندا ايضا، قلنا ان زيد وضوءه لا ينتقد للشك، وكذلك سعاد وضوءها لا ينتقد ايضا للشك. طيب هند هل ينتقد وضوءها ولا لا ينتقد؟ ما رأيكم؟ هل ينتقد وضوءها ولا ينتقد؟ السؤال واضح ولا لا؟ السؤال الثاني بنقول عندي شخص خنثى فجاء وصل وصافحه ذكر، وبعدين بعد ما صافحه الذكر صافحته امرأة أنثى، هل هذا ما حكم وضوء هذا الخنثى؟ هل يبقى على وضوءه ولا انتقد وضوءه؟ لو انتقد الوضوء ما علة ذلك؟ وإن لم انتقد أيضا ما علة ذلك؟ واضح كده الصورة؟ لا الخنثى يعني مشكل، مش عارفين هو ذكر ولا انثى، يعني خنثى مشكل مش عارفين حاله هل هو ذكر ولا لا ينتقد. محمد بيقول لا ينتقد وضوءه لأن اللامس والملموس في ذلك سواء، يعني إيه اللامس والملموس في ذلك سواء؟ الإجابة غير واضحة، بس أنا بقول إن كانت خنثى ذكر انتقد مع زيد، وإن كان خنثى انتقد مع سعيد، يعني الخلاصة إيه يا شيخ؟ هل ينتقد الوضوء ولا لأ؟ أنا قلت لك الصورة أهو، وزيد أهيج هذه الخنثى، جاءه رجل هو زيد فصافحه وجاءته امرأة فصفحته. طيب حكم وضوء هند الخنثى هذه أو هذا حكم وضوءه هل يبقى على وضوءه ولا تفقد الوضوء مع التعليم؟ لا ما هو خنثى مشكل، مشكلة يعني لا ندري هل هو خنثى أن هو ذكر ولا أنثى. محمد يقول لا ينتقد الوضوء لوجود الاحتمال. طيب مسلم يقول انتقد الوضوء. ليه ينتقد الوضوء؟ عشان في التعريف ما علة النقد؟ طيب انا هجيب على شنو الوقت. بنقول في هذه الصورة ذكرناها وضوء الخنثى ينتقد بلا خلاف. وضوء الخنثى هنا ينتقد بلا خلاف. لماذا؟ لأن هذا الخنثى إن كان ذكر فقد صفحته امرأة، فهنا حصل عندي اختلاف جنسين والتقت بشرتا رجل وامرأة. وإن كان هذا الخنثى وإن كان هذا الخنثى ذكرا أنثى فقد صفحه رجل هو زيد، فحصل عندي أيضا هنا اختلاف في الجنس، وبالتالي يكون وضوءه قد انتقد. ففي كل الأحوال وضوء هذه الخنثى يكون منتقدا، بخلاف وضوء الرجل وبخلاف وضوء الأنثى. لماذا؟ للشك. طيب أرجو كده يكون المسألة واضحة. فإحنا ذكرنا أن ناقد هذا الناقد ناقد الثابت من نواقد الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حاجة، وعرفنا دليل ذلك، وذكرنا أنه اشترط لنقد الوضوء بالالتقاء أولا أن يكون بالبشرة فخرج به السن والظفر والشعر. الأمر الثاني يشترط اختلاف الجنس، فلا نقد بين رجلين ولا بين مرأتين ولا بين رجل وخنثى ولا بين امرأة وخنثى. ليه؟ لهنا لوجود الشك. والأصل هو الطهارة، واليقين لا ويقين الطهارة لا يزول بشك الحدث. الأمر الثالث أن يكون كبيرين، وأن المراد بالكبر هنا يعني أن يكون مشتهن في العادة، فيشترط أن يكون الذكر هذا وكذلك الأنثى مما يشتهى عادة عند ذوي الطباع السليم. الشرط الرابع أن يكون أجنبيين، يعني ليس بينهما محرمين لا بنسب ولا بمصاهرة ولا برضاع. الشرط الأخير أن يكون بغير حال، فلا نقض إذا كان بينهما حائل حتى ولو كان هذا الحائل رقيقا. طيب نرجع بقى لكلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول الثالث التقاء شيء وإن قل من بشرتين رجل وامرأة. لما يقول بشرتين قرر من ذلك إيه؟ التقاء من غير البشرة زي الشعر وزي الظفر وزي العظم والسن ونحو ذلك. رجل وامرأة عرفنا ما معنى الرجل هنا وما معنى المرأة، فخرج بذلك ما لو اتفق الجنس ان يكون رجل مع رجل او امرأة مع امرأة، فهذا لا ينتقد به الوضوء. اجنبيين، خرج بذلك ما لو حصل التقاء البشرتين بين المحائل، فلا ينتقد ايضا الوضوء. قال ولو بغير شهوة وقصد، ولو بغير شهوة وقصد لعموم قوله سبحانه وتعالى او لمستم النساء. قال حتى اللسان، يعني حتى لو حصل التقاء بين مثلا بشرة بشرة رجل ولسان آخر، فأيضا يحصل لذلك النقد باعتبار أن اللسان من جملة البشرة، وبالتالي يحصل النقد بذلك بالتقاء البشرة مع لسان أو مع لسان مع لسان آخر. قال والأشل والزائد، يعني حتى الأشل أيضا، يعني العضو الأشل الذي لا يعمل وكذلك العضو الزائد على أعضاء الوضوء مثلا أيضا فإنه يحصل به النقض. ليه؟ لأن هذا فيه كل هذا فيه مظنة لحصول الشهوة. قال إلا سنا وظفرا وشعرا وعضوا مقطوعا، لأن كل هذا لا يلتزم به، يعني لا يلتزم مثله. والعلة في النقض كما بينا هو مظنة الشهوة، واللذة فيما ذكر هنا السن والظفر والشعر والعضو المقطوع غير موجودة، وبالتالي لا يحصل به النقض. قال وينقض هرم، يعني ينقض الوضوء بمس الهرم، والهرم هو كبير السن. ليه؟ لأن له شهوة في الجملة، ولكل ساقطة لاقطة، فالرجل الكبير ينتقد وضوءه بنفس المرأة، وكذلك ينتقد وضوء المرأة بنفسه، كذلك بالنسبة للمرأة الكبيرة الهرم والمرأة العجوز ينتقد الوضوء بنفسها، وينتقد أيضا وضوءها بنفسها للذكر المشتهى عند ذوي الطباع السليم كل هذا لوجود الشهوة أو لمظنة وجود الشهوة. قال رحمه الله تعالى: وميت، يعني وينقض الوضوء بلمس الحي للميت. لكن هنا الوضوء ينتقد في حق الميت فقط، الوضوء ينتقد في حق اللامس لا الملموس. ليه؟ لأنه أيضا نظن للشهوة. فلو جاء مثلا رجل ومس امرأة ميت انتقد وضوء الرجل، لأن هذا أيضا نظن للشهوة. ولهذا قال: وميت، يعني ينتقد الوضوء بنفس الميت. قال: لا محرم. لا محرم يعني لا ينتقد، هذا طبعا مفترجات فيما ذكره قبل ذلك، يعني لا ينتقد الوضوء إذا تلاقت بشرتي رجل وامرأة وبينهما محرمين بنسب أو برضاء أو بمصاهرة. لماذا؟ لانتفاء مظنة الشهوة. قال: وطفل، يعني لا ينقض الوضوء بمس الطفل إذا كان هذا الطفل لم يشتهى في العادة، ويشمل هذا الذكر ويشمل كذلك الأنثى. إذا كان هذا الطفل لا يشتهى عند ذوي الطباع السليمة فلا ينتقد الوضوء بمسه. طبعا الطفل هنا يشمل الذكر والأنثى. فلو جاء رجل مثلا ومس طفلة صغيرة لا تشتهى في العادة فلا ينتقد وضوء. ولو جاءت امرأة ومس طفلا ذكرا صغيرا لا يشتهى في العادة أيضا لا ينتقد وضوءها. ثم قال: فلو شك ألمس امرأة أم رجل أو شعرا أو أم بشرة أو أجنبية أم محرما لم ينتقد. لو شك هل لمس امرأة أو شك هل لمس شعرا أم بشرة أو شك هل لمس أجنبية أم محرما لم ينتقد في كل ذلك. لماذا؟ للشك. قلنا أن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء الطهارة، ولا يزول يقين الطهارة بشك الحدث طيب. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك الرابع، الشيخ بيقول: هل الشعر ليس مظنة للشهوة؟ نعم، ليس مظنة للشهوة. الشعر لا يلتز بلمسه، لكن قد يلتز بالنظر إليه، لكن لا يلتز بلمسه. ولهذا لو مس شعرا فإنه لا ينتقد وضوء. قال الرابع: مس فرج الآدمي ببعضه الكف والأصابع خاصة ولو سهوا أو بلا سهو، قبلا أو ذبرا، ذكرا أو أنثى، من نفسه أو غيره، ولو من ميت وطفل ومحل جذب ومكتسى جدا. طيب، السبب الرابع من أسباب الحدث أو من الأسباب التي ينقطع بها الطهر هو أن يمس قبل آدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. نعيد تاني، بنقول السبب الرابع من أسباب الحدث أن يمس قبل آدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. فلما نقول أن يمس قبل الآدمي فيشمل هذا الذكر والأنثى، فمتى مس ذكر رجل أو فرج امرأة انتقد وضوءه بذلك. ولما نقول من آدمي خرج بذلك من غير الآدمي كالبهيمة مثلا أو نحو ذلك، فمس قبل البهيمة لا ينتقد به الوضوء بخلاف مس قبل الآدمي من رجل أو من امرأة. وقبل الآدمي بالنسبة للذكر يشمل جميع الذكر من أوله إلى آخره، وبالنسبة لقبل المرأة فيشمل ذلك الشفرتين من أوله إلى آخره. متى حصل المس لهذه المواضع انتقد الوضوء بذلك، انتقد الوضوء بذلك. طيب مس الأنثيين بالنسبة للرجل هل ينتقد به الوضوء؟ الجواب لا، لأنه ليس من الذكر. طيب مس موضع العانة، شعر العانة، هل ينتقد به الوضوء؟ الجواب لا، لأنه ليس ذكر. فإذا مس قبل الآدمي من الذكر أو من الأنثى ينتقد به الوضوء، وخرج لذلك مس القبر من غير الآدمي فإنه لا ينتقد به الوضوء. قلنا أو حلقة الدبر، أو حلقة الدبر أيضا ينتقد به الوضوء سواء من الذكر أو سواء من الأنثى. فذلك دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكرا فليتوضأ، وفي خبر ابن حبان في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. طيب هنا في غالب الألفاظ الواردة في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرج الشخص نفسه فقال من مس فرجه، لماذا قلنا أن هو أن الوضوء يلتقى بمس الذكر مطلقا؟ قالوا ذلك لأن مس فرج الغير أبحث من مس الفرج من فرجه من فرج نفسه، لأن فيه هتك لحرمة غيره، ولأن مس فرج الغير أشهى، وبالتالي سواء مس فرج نفسه أو مس فرج الغير ينتقد الوضوء لذلك لأنه أفحش، لأنه أفحش، ولأن مس فرج الغير فيه هتك لحرمة غيره. فإذا بنقول الناقض الرابع أن يمس قبل الآدمي أو حلق دبره، لكن هل كل مس ينتقد به الوضوء؟ الجواب لا، لابد أن يكون ذلك بباطن الراحة أو بطون الأصابع. طيب باطن الراحة، ما هو باطن الراحة وباطن أو بطون الأصابع؟ باطن الراحة وبطون الأصابع هو الجزء الذي يتسر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير. نقول باطن الراحة أو باطن الأصابع هو الجزء الذي يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير، وكل ما استتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى فهذا من الباطن الذي يحصل نقض الوضوء بمسه الإيه؟ للقبل أو لحلقة الدبر. طبعا هذا الذي ذكرناه في غير الإبهامين، أما بالنسبة للإبهامين فالناقض هو ما يستتر عند وضع إحداهما على الأخرى، وما يستتر عند وضع إحداهما على الأخرى. فلما نقول يحصل النقض بوضع إحدى الراحتين على الأخرى كل ما استتر ومست به الذكر ينتقد به الوضوء، فخرج بذلك ظهر الكف، فلو مست ذكره بظهر الكف لا ينتقد وضوءه، وخرج بذلك أيضا حروف الأصابع وحروف الكف، فلو مس ذكره بهذا الجزء أيضا لا ينتقد به الوضوء، وخرج بذلك ما بين الأصابع، لو مس الذكر بما بين الأصابع أيضا لا ينتقد به الوضوء. فإذا المصنف رحمه الله تعالى يقول مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة، يبقى باطن الكف هو وباطن الأصابع هو كل ما استطر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير، هذا في غير الإبهامين. أما بالنسبة للإبهامين فهو أن يضع إحداهما على الأخرى، وما استطر بوضع إحدى الإبهامين على أو أحد الإبهامين على الآخر. قال ولو سهوا، يعني ولو سهوا يعني حتى لو كان هذا المس المذكور سهوا او كان هذا المس المذكور بلا سهو او كان هذا المس المذكور بلا سهو، سواء كان من القول أو كان من الدبر، وذلك لإطلاق الحديث قال من مس فرجه، والفرج يطلق على القبر ويطلق كذلك على حلقة الدبر، فهذا هو الجديد المعتنى. قال ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، يعني كان لو سواء هذا الفرج أو حلقة الدبر من ذكر أو كان من أنثى، أيضا بإطلاق الحديث، فإنه لم يبين الحكم هل هو متعلق بالذكر أو هو متعلق بالأنثى، فعم الجميع، فعم الجميع. قال من نفسه أو غيره، عرفنا من نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه، وكذلك يشمل الحكم لو مس فرج غيره أو ذكر غيره أو حلقت الدبر من غيره. لماذا؟ لأنه أفحش ولأنه أشد تهريجا للشهوة. قال ولو من ميت، يعني لو كان حتى ولو كان هذا الفرج من ميت فمسه أيضا ادخل وضوءه بذلك. قال وطفل، يعني حتى لو كان هذا الذكر المنصوص أو هذا الفرج المنصوص من طفل أيضا انتقد وضوءه بذلك. فلو جاءت امرأة مثلا وأرادت أن تنظف مثلا نجاسة عن طفلها، فمست ذكر الطفل أو فرج الطفلة بباطن الكف انتقد وضوءها بذلك. كذلك لو جاء شخص وغسل ميتا فمس ذكره مثلا بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بباطن الإبهام انتقد وضوءه بذلك. ونقد الوضوء هنا في هنا متعلق باللام فقط دون الملموس، نقد الوضوء هنا متعلق باللام فقط دون الملموس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أو من مس فرجه فليتوضأ، فهنا تعلق الحكم باللام فقط ليس وليس بالملموس. فبيقول ولو من ميت وطفل، حتى ولو مس فرج ميت أو طفل. قال ومحل جب، محل الجب يعني من الذكر، والمجبور هو الذي قطع ذكره من أصله، فهذا المحل أيضا لو مسه انتقض وضوءه بذلك، لأن محل الجب هذا هو أصل الذكر، محل الجب هذا هو أصل الذكر، فيصدق عليه أنه مس ذكرا أو مس أصل الذكر. ومس أصل الذكر هذا أيضا ما ظل لخروج المني، لأنه يثير الشهوة ويحركها، فلو مس محل الجب انتقد وضوءه أيضا لذلك. قال وإن اكتسى جلدا، يعني حتى وإن اكتسى محل الجب جلدا لأنه لا يخرج بذلك عن كونه أصل الذكر، لأنه لا يخرج بذلك عن كونه أصل الذكر، فلو مس هذا المحل انتقد أيضا وضوءه بذلك. قال أو أشل، يعني حتى ولو كان الفرج المنصوص أشل أيضا انتقد وضوءه بذلك. قال ولو مقطوعا، يعني حتى لو كان هذا الذكر المنصوص أو الفرج المنصوص مقطوعا فمسه أيضا انتقد وضوءه بذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكرا فليتوضأ. قال وبيد شلاء أو بيد شلاء، يعني حتى لو كان هذا الفرج أو كان هذا المس في هذه الصورة ذكرها بيد شلاء، يعني كان مثلا فرج مقطوع وفي يد شلاء أيضا انتقد وضوءه بذلك. لماذا؟ كل هذا لعموم الخبر، لعموم الخبر. بعدما ذكر ذلك بدأ بذكر بعض المفترجات على القيود التي ذكرها. قال لا فرج بهيمة، يعني إذا مس فرج بهيمة لا ينتقد وضوءه، لا ينتقد الوضوء بمس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مثلا لأن مس فرج البهيمة لا يحرك الشهوة عند فوت سباع السليم، فلو مس فرج بهيمة لا يفتقد الوضوء. قال ولا برؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف، لأنها خارجة عن فم الكف، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن النقض إنما يحصل بالإفضاء، والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، وذلك لأن التنزل إنما يكون به. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده، فالإفضاء كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره لا يكون إلا بباطن الكف وباطن الأصابع، ذلك لأن التنزل لا يكون إلا بذلك. فلو أنه مس ذكره برؤوس الأصابع لا يلتقط الوضوء، لأن التلازم لا يكون برؤوس الأصابع أو لا يحصل لمس الذكر برؤوس الأصابع، وكذلك الحال ما كان بين الأصابع، فإذا لا يلتقط بذلك الوضوء لأنه لا يتلازم بمثل ذلك. حرف الكف أيضا لا يلتقط به الوضوء لأنه لا يلتزم بمثل ذلك، ولأنه لا يسمى إفضاء، ولأنه لا يسمى إفضاء. طيب فالإفضاء لغة إذن هو المس بباطن الكف خاصة، فيقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار. يبقى إذن مس فرج الأدمي أو حلقة الظهر هذا ينتقل به الوضوء، وعرفنا فرج الأدمي مقصود به هو القبل من الأدمي سواء من الذكر أو من الأنثى، وعرفنا أن قبل الذكر هو الذكر كله، والذكر كله من أوله إلى آخره، والقبل بالنسبة للمرأة هو ملتقى الشفرين، هو ملتقى الشفرين، وأما بالنسبة للدبر فالمراد به حلقة الدبر خاصة، حلقة الدبر خاصة رب الذكر ورب ذلك الأنثى. طيب سنقول أنا نقول أن أحاديث مس الذكر تخصص أحاديث مس الفرج لا ما ينفعش كده. ليه ما ينفعش؟ أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، لأن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرج، فرج قلنا هذا يشمل القبل والدبر، وفي بعض الأخبار وفي بعض الأحاديث قال الذكر هذا فرض من أفراد العموم، وذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. طيب قال بعد ذلك ولا ينقض قيء، ولا ينقض قيء يعني لا ينقض الوضوء قيء، والقيء هو الخارج من المعدة. قال وفصد ورعاف، والفصد والرعاف هو الدم الخارج من الأنف، أيضا إذا خرج الدم من الأنف لا ينتقض به الوضوء. قال وقهقهة مصلي، أيضا لا ينتقض به الوضوء خلافا للحنفية، الحنفية يقولون إذا قهقه المصلي يعني ضحك بصوت بطل وضوءه وصلاته. وعندهم جملة من الأخبار في ذلك لا تخلو من ضعف، ولهذا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا لا يعد عندنا من نواقض الوضوء، فقال وقهقهة مصلي، فهذا كله لا ينتقض به الوضوء. قال وأكل لحم الجزور يعني لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور وهو لحم الإبل، وذلك لأن الأخبار الواردة فيه منسوخة، ودليل نسخ وما جاء في حديث جابر كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فالأوامر التي فيها الوضوء من أكل لحم الجزور منسوخة، فلو أكل شخص لحم جزور لا يلتقط وضوءه بذلك، طيب، قال وغير ذلك، يعني غير ذلك مما قيل إنه ينقض الوضوء. والمصنف رحمه الله تعالى بذلك أراد أن يبين مسألة مهمة، وهي أن نواقض الوضوء هذه أمور تعبدية لا يجري القياس فيها، فكل ما ورد فيه الخبر لكونه ناقضا للوضوء قلنا به، وما لم يرد به الخبر لم نقل به، ولا يثبت شيء بالقياس في مثل هذه المسائل. فالقي والفصد والرعاف ونحو ذلك مما ذكر المصنف كل هذا لا ينتقد به الوضوء بحاله لعدم ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. طيب، فإذا ما ينقض الوضوء أربعة أشياء، وأسباب الحدث أربعة: ما خرج من السبيلين إلا المني، وزوال العقل إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض، والتقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بغير حال، والرابع وهو مس فرج الآدمي أو حلقة الدبر بباطن الكسر والأصابع خاصة. طيب، هنا الفصد والرعاف اللي هو خروج الدم من الأنف، خروج الدم من الأنف. قال بعد ذلك: ومن تلقن حدثا وشكت بارتفاعه فهو محدث. من تلقن حدثا وشكت بارتفاعه، يعني لو تلقن من تلقن أنه محدث بأي سبب من أسباب الحدث التي سبق وذكرناها، بخروج شيء من السبيلين أو بزوال العقل أو بمس امرأة أجنبية بلا حال أو بمس الفرج أو حلقة الدبر، أي سبب من هذه الأسباب، تلقن الحدث بأي سبب من الأسباب التي ذكرناها لكنه شك في ارتفاع الحدث، يعني شك هل تطهر من هذا الحدث أو لا، قال فهو محدث. هو محدث يعني هو باطن على حدثه، لأن اليقين لا يزول بشك، يقين الحدث هنا لا يزول بشك الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وطبعا المراد باليقين هنا هو غلبة الظن، المراد هنا باليقين يعني غلبة الظن، لأنه لا يجتمع يقين مع شك، ولا يجتمع يقين مع وهم أصلا. اليقين معناه إيه؟ معناه يعني بلغ الأمر به 100%، كيف يجتمع معه شك، كيف يجتمع معه وهم. فإذا لما يقول من تأقن حدثا، يعني من غلب على ظنه أنه محدث لكنه شك هل رفع حدثه بالوضوء مثلا أو نحو ذلك ولا لا، فنقول الأصل هو الحدث ولا يزول يقين الحدث بشكل الصحابة. قال: ومن تلقن ظهرا وشك في ارتفاعه فهو متطهر. العكس بقى، لو تلقن أنه غلب على ظن يعني على ظنه أنه متطهر، أنه على طهارة، ثم شك هل أحدث أو لا، نقول اليقين لا يزول بشك، أنت ما زلت على طهارتك، ما زلت على طهارتك. وجاء في صحيح مسلم قال: فأرسل حتى أبي هريرة قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا اليقين لا يزول بشك، اليقين لا يزول بشك. فمتى شك، هل شك في الطهارة كان على طهر، فنقول الأصل بقاء الطهارة. ومتى شك في الحدث كان على حدث أصل، نقول الأصل هو الحدث في هذه الحالة، ويجب عليك في هذه الحالة أن تطهر إذا أردت الصلاة ونحوها. طيب، قال بعد ذلك: وإن تيقنهما وشك في السابق منهما، فإن لم يعرف ما كان قبلهما أو عرفه وكان صغرا وعادته تجديد الوضوء لازمه الوضوء، وإن لم يكن عادته التجديد أو كان حدثا فهو الآن متطهر. المسألة هذه تحتاج إلى تأني وعدم استعجال، وإحنا الوقت المتبقي مش هيسمح لنا بشرح هذه المسألة بتأني، لذلك هنؤجل هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله عشان نشرحها إن شاء الله ببسط وبتأني علشان السورة تبقى إن شاء الله يعني سهلة ومتفوقة. فنقف عند هذا الحد إن شاء الله سبحانه وتعالى، موعدنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا أن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا إنه سميع عليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حقنا ونعم الوكيل. وإلى هنا نكون وصلنا إلى ختام الدرس.